شرف وانسنا يا ولاد يا ولاد، والشمع نور فوانسنا ونقاد نقاد. رمضان اهو شرف وانسنا يا ولاد يا ولاد، والشمع نور فوانسنا ونقاد نقاد. على نور نقول وحاوي يا وحاوي هي يا حا، ويا ربي طول وحاوي يا وحاوي هي يا حا. غيرتي يا عرسنا تنعاد تنعاد، رمضان اهو شرف وانسنا يا ولاد يا ولاد يا ولاد يا ولاد. شفناها ونقابله بفرحة وهو الليلة، ومعاد ومعاد ونقضي معاه 30 ليلة. أعياد أعياد على نور نقول وحاوي يا وحاوي هي حا، ويا ربي طول وحاوي يا وحاوي هي حا. وبزفة وزغارتي يا عرسنا تنعاد تنعاد، رمضان اخو شرف وانسنا يا ولادي يا ولاد يا ولادي يا ولاد. رمضان بيحليها وهو عاد وهو عاد، والفرحة فانوسنا يخليها تزداد تزداد. على نور نقول وحاوي يا وحاوي هي حا، ويا ربي طول وحاوي يا وحاوي هي حا. وبزفة وزغارتي يا عرسنا تنعاد تنعاد، رمضان اهو شرف وانسنا يا ولادي يا ولاد يا ولادي يا ولاد. No, no, no.